بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه، بإسناد شيخنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. قال العلامة عبد الرزاق: سورة القصص، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: طاسيم، قال: اسم من أسماء القرآن. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وجعل أهلها شيعا، قال: يستعبد طائفة ويذبح طائفة ويقتل ويستحيي طائفة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ونجعلهم الوارثين، قال: يرثون الأرض بعد آل فرعون. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: كان حازم يحزي بفرعون فقال: إنه يولد في هذا العام غلام يذهب بملككم. فكان فرعون يذبح ابنهما يستحيي نساءهم خوفا من قول الحازي، وذلك قوله: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال: قذف في نفسها. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، قال: لا يشعرون أن هلاكهم على يديه. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال: ليس لها هم غيره، أو ليس لها هم غيره. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني في قوله: فؤاد أم موسى فارغة، قال: فارغة من كل شيء إلا من ذكر موسى. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: لولا ربطنا على قلبي، قال: ربط الله على قلبي بالإيمان. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: قصي، قال: قصي أثره فبصرت بي عن جنوب، قال: بصرت بي وهي بجانبه له لن تأته. قال هنا: في المخطوط قال: وهي بجانبه أو بجانب له لم تأته، بجانب له كأنها هكذا. قال: أيضا هذه لم تأته وليس لن تأته، لم تأته. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، قال: كان لا يقبل ثديا لهم، فقالت أختها: لدلكم على أهل بيتي يكفلون لكم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، قال: بلغ 40 سنة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خطيم عن مجادل أنه قال: استوى، قال: 40 سنة، قال: 40 سنة. قال عبد الرزاق: وقال معمر قال قتادة: بلغ شده 33 سنة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: على حين غفلة من عليه، قال: عند القائلة بظاهرة ومنيم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال: كان الذي استغاثه رجل من بني إسرائيل استعان بموسى على عدوه من آل فرعون، فوكزه موسى بعصاه فقضى عليه، فإذا الذي استنصره بلمسه استطرقه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فأقبل إليه موسى فظن الرجل أنه يريد قتله، فقال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وقبطي قريب منهما يسمعهما فأفشى عليهما؟ فقال: جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: ومن آل فرعون يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا من قتل نفسه، ترقب أن يأخذه الطلب. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: من الرهب، قال: من الرعب. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قال: أي إني لن أعين بعدها ظالما على فجره. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: سواء السبيل، قال: قصد السبيل. الشيخ طاهر ما زال معنا؟ نعم نعم. خرج الجوال دقيقتين ورجع. طيب نعيد يا شيخ. طيب دقيقتين يعني شيء كثير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه قال قذف في نفسها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ونعيد من البداية. قال سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى طاسيم ميم قال اسم من أسماء القرآن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى وجعلها لا شيئا قال يستعبد طائفة ويذبح طائفة ويقتل ويستحي طائفة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ونجعلهم الوارثين قال يرثون الأرض بعد آل فرعون. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن قتادة قال كان حازن يحزى أو يحزي لفرعون فقال إنه يولد في هذا العام غلام يذهب بملككم فكان فرعون يذبح أبناءه ويستحيي نساءهم خوفا من قول الحازي وذلك قوله ونري فرعون وهامان وجنوده ما منهم ما كانوا يحذرون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه قال قذف في نفسها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى أو نتخذها ولدا وهم لا يشعرون قال لا يشعرون أن هلاكهم على يديه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال ليس لها هم غيره أو غيره. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني في قوله فؤاد أم موسى فارغة قال فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ولولا ربطنا على قلبها قال ربط الله على قلبها بالإيمان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قصي قال قصي أثره فبصرت به عن جنوب قال بصرت به وبجانب أو بجانبه له بجانب له لم تأتي أو لن تأتي لم تأتي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل قال كان لا يقبل ثديا لهم فقال تقتوا لدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولما بلغ شده واستوى قال بلغ 40 سنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن مجاهد أنه قال استوى 40 سنة. قال عبد الرزاق وقال معمر قال قتادة بلغ شده 33 سنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى على حين غفلة من أهلها قال عند القائلة بالظاهرة ومنيام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه قال كان الذي استغاثه رجل من بني إسرائيل استعان بموسى على عدوه من آل فرعون فواكزه موسى بعصاه فقضى عليه فإذا الذي استنصره بلمسه يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فأقبل إليه موسى فظن الرجل أنه يريد قتله فقال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس وقد طيب قريب منهما يسمعهما فأفشى عليهما. قال جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال هو من آل فرعون يسعى قال يا موسى إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا من قتل نفسه يترقب أن يأخذه الطلب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من الرعب قال من الرعب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال إني لن أعين بعدها ظالما على فجره. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سواء السبيل قال قص السبيل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى قال في قوله تعالى تذودان قال تذودان الناس عن غنمهما. قد قلنا لكم هذا الذي يكتب اللهجة العامية طغت عليه كاتب تذودان بالزاي تذودان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى يصدر دعاه دا يصدر دعاه قال فتشرب فضالتهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي الآية قال كان نبي الله جاهد فقال ربي إني لما أنزلتها إلي من خير فقير. يعني تذودان الناس عن غنم عن غنمهما وتذودان الغنم عن مراعي الناس أو عن أرض الناس والناس. أي نعم لكن الإشكال هو كاتبه بالزاي تذودان يبي أيوة نعم مصري الذي كتبها مصري. أي نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين قال بلغنا أن قوته كانت سرعة ما أروى غنمهما قال وبلغنا أنه ملأ الحوض بدل واحد. قال معمر قال قتادة أما أمانته فإنه أمر أن تمشي خلفها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي قال ابن عباس يرعى عليه أكثر الأجلين. قال عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى جدوة من النار أو جدوة قال شعلة من النار. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة أصل الشجرة في طرفها النار قال فذلك قوله جدوة من النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى المباركة من الشجرة قال شجرة العوسد. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي كان عصا موسى من العوسد والشجرة أيضا من العوسد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أريد أن يصدقني قال عونا لي. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فأوقد لي هامان على الطين قال بلغني أنه أول من طاب أنه أول من طبق الآجر. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى بجانب الغربي قال يعني جبلا غربيا كان. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري العبارة خطأ المعروف ماذا إيه ليش خطأ أكثر الأجلين هي أتم الأجلين ما في خطأ لا اللي كان قبلها العبارة ما كانش كليه كأنها أتم موسى كلمة أتم موسى كأنها حصل فيها لخبطة بعده قال يرعى عليه أكثر الأجلين إيش الإشكالية يبدو أن كلامك صحيح بس كلمة يرعى مش ممكن يكون أتم موسى للدريبة كان شوف اللي في الطبري واللي احفظها العبارة هذه أتم موسى أكثر الأجلين أو رعى موسى أتم الأجلين لكن كلامك صحيح نعم. قال رحمه الله تعالى طيب في أخ يقرأ لأنه الآن الدريل بيشتغل عندي فلو يقرأ أحد وأنا سأتابع بالشاشة يناسبك اقرأ يا شيخ اقرأ يا شيخ العزيز في أي رقم الآن 18 حدثنا قال عبد الرزاق وبالإسناد تكون صحيحة إلى متصلة إلى شيخ إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى بجانب الغربي قال يعني جبلا غربيا كان قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمشي عن أبي مدرك عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير رفع الحديث في قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا سورة يروي عن أبي هريرة شوفوا قال نودوا يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني قال فذلك قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى سحاري ساحرة سحاري تظاهرة قال الكتابان قد ذكرهما فنسيت أحدهما وحفظت أن أحدهما القرآن يا عزي أيوة السورة ما هي السورة سورة القصص هو يا شيخ العزي الشيخ العزي أيضا هذا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير ليس عن عمرو بن جرير ليس كذلك صحيح أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة هو يروي أي نعم عن عمارة بن القعقاع آخر حديث البخاري أحمد بن إشكاب قال عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أحسن الله لكم سأعيد إذا شئتم عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير رفع الحديث الحديث كم 2219 بس قد مضينا عليه يمشي ولا ينتظر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى سحران تظاهرا قال الكتابان قد ذكرهما فنسيت أحدهما وحفظت أن أحدهم القرآن أواصل سيدي تفضل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي قوله ساحران تظاهرا محمد وعيسى أو قال موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرجي عن مجاهد قال سألت ابن عباس وهو بين الركن والباب في الملتزم وهو متكئ على يد عكرمة مولاه فقلت أسحران أم ساحران قال فقلت ذلك مرارا فقال عكرمة ساحران اذهب أيها الرجل أكثرت عليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حرما آمنا قال كان أهل الحرم آمنين يذهبون حيث شاءوا فإذا خرج أحدهم قال أنا من أهل الحرم فلم يعرض له وكان غيرهم من الناس إذا خرج قتل أو سلب قال حدثنا قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا قالهم الشياطين. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى ما فاتحه لتنوء بالعصبة قال العصبة ما بين 15 إلى 40. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مفاتحه لتنوء بالعصبة قال كانت من جلود الإبل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن حميد الأعرج عن مجاهد في قوله تعالى لتنوء بالعصبة قالت كانت مفاتحه من جلود الإبل. قال عبد الرزاق عن معمر ويحيى عن أيوب بن سيرين أن عمر بن الخطاب أراد أن يضرب من جلود الإبل دراهم فقالوا إذا انتفنا الإبل فتركها. قال حدثنا الرزاق عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى لتنوء بالعصبة قال العصبة 15 رجلا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا قال لا تنس الحلال من الدنيا أي اتبع الحلال. قال حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا قال العمل بطاعة الله نصيبه من الدنيا الذي يتاب عليه في الآخرة. قال حدثنا سلمة قال حدثنا الفريابي عن محرز عن الحسن في قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا قال أمره أن يأخذ قدر قوته ويدع ما سوى ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال يدخلون النار بغير حساب. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أخبرنا الثوري عن عثمان الأسود عن مجاهد في قوله تعالى فخرج على قومه في زينته قال خرج على براذين بيض سروجها أرجوان وعليهم ثياب معصرة. قال خرج على 4000 دابة عليهم ثياب حمر منها 1000 بغلة بيضاء عليها قطائف أرجوان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قال يقول أولا يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويقول لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون يقول أولا يعلم أنه لا يفلح الكافرون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لردك إلى معاد قال هذه مما كان يكتم ابن عباس. قال معمر عن الحسن والزهري فقال معاده يوم القيامة أو معاده إلا صح معاده يوم القيامة أو يكتب معاده يوم القيامة بعون الله وفضله. انتهى الجزء الثاني من تفسير عبد الرزاق ويلي الجزء الثالث وأوله سورة العنكبوت. قال عبد الرزاق هكذا قال عبد الرزاق سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن عامر الشعبي قال لما نزلت آية الهجرة كتب بها المسلمون إلى إخوانهم بمكة وخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق أدركهم المشركون فردوهم فأنزل الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ويقرأ ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 10 آيات 10 فأنزل الله تعالى 10 آيات من أول السورة فتعاهدوا أن يخرجوا إلى المدينة فخرجوا فتبعهم المشركون فاقتتلوا فمنهم من قتل ومنهم من نجا فنزلت فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة ابن دينار قال سمعت عكرمة يقول كان ناس بمكة قد شهدوا أن لا إله إلا الله، فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم معهم فقتلوا. قال فنزلت فيهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، إلى قوله تعالى عسى الله أن يعفو عنهم. من مش هؤلاء الذي يعفو عنهم له إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. حين اختصروا الآيات أوهما ذلك، فأحببت ذكرى ذلك. قال فكتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى المسلمين الذين بمكة، فخرج الناس من المسلمين، فخرج الناس من المسلمين، أو لعلها هكذا أو لعلها فخرج الناس من المسلمين، قرأتها على الوجهين، حتى إذا كانوا ببعض الطريق طلبهم المشركون فأدركوهم، فمنهم من أعطى الفتنة فأنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى المسلمين الذين بمكة، فقال رجل من بني ضمرة فقال رجل من بني ضمرة لأهله وكان مريضا أخرجوني إلى الروح، وكان يعني فيح الروحاء، أخرجوني إلى الروح، فأخرجوه حتى إذا كان بالخضخاض مات، فأنزل الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إلى آخر الآية، ونزل في أولئك الذين كانوا أعطوا الفتنة، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جادوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وهم لا يفتنون، قال لا يبتلون. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وليحملن أثقال، قال من دعا قوما إلى ضلالة فعليهم مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، وإذا ينقصكم شيء من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى وتخلقون إفكا، قال تنحتون إفكا. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا، قال هي كقوله وآتيناه في الدنيا حسنة، قال ويقال ليس من أهل دين إلا وهم يتلونه أي يتبعونه، يحبون إبراهيم ويتبعونه، إلا وهم يتولونه، جزاك الله خير، إلا وهم يتولونه. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، قال في مجالسكم، وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال تلا قتادة قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، قال لا تجد لا تجد المؤمن إلا يحوط المؤمن حيث كان، وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تلا قتادة قوله تعالى حتى نفس الكلام قتادة من قول الله عز وجل، أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال تلا قتادة قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، قال لا تجد المؤمن إلا يحوط المؤمن حيث كان، وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سيئ بهم قال ساء ظنه بقومه وضاق بضيفه ذرعا، وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن قتادة في قوله تعالى وكانوا مستبصرين قال معجبين بضلالتهم، وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كمثل العنكبوت، قال هذا مثل ضربه الله أنه لن يغني عنه شيئا، أنه لن يغني عنه شيئا من ضعفه وقلة إجزائه مثل ضعف بيت العنكبوت، أنه لن يغني عنه شيء هذا أقرب أنها تكون مرفوعة، لا يغني عنه شيء من ضعف هذا الشيء وقلة إجزائه، مثل ضعف بيت العنكبوت. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن الكلبي في قوله تعالى ولذكر الله أكبر، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما كان فيها، وذكر الله الناس أكبر من كل شيء. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال معمر وقال قتادة ليس شيء أفضل من ذكر الله. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال معاذ بن جبل لأن أذكر الله من بكرة حتى إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة حتى إلى الليل. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني سمع الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا، ولم يزدد بها من الله إلا مقتا. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال لن يزدد بها من الله إلا بعدا. وبه قال حدثنا عبد الرزاق الثوري عن الأعمش عن ابن خالد عن أبي خالد عن أبي خالد قال قال ابن مسعود لا تنفع الصلاة إلا لمن أطاعها أطاعها يعني انتهى بسببها عن المعاصي. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن ابن عباس قال سألني عن هذه الآية ولذكر الله أكبر قال قلت التكبير والتسبيح، فقال ابن عباس ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن قتادة في قوله تعالى ولقد تركنا منها آية بينة قال هي الحجارة التي أبقاها الله. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال في قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال بلغنا أن شعيبا أرسل مرتين إلى أمتين مدين وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قال نسخها قوله تعالى اقتلوا المشركين ولا مجادلة أشد من السيف. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بل هو آيات بينات بل هو آيات بينات قال النبي صلى الله عليه وسلم آية بينة وكذلك قرأها قتادة بل هو آية بينة هكذا يقرأون بس لا ندري بسند القراءة ولا ندري عنها قراءة من العشق سبحان الله. وكذلك قرأها قتادة في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. قال معمر وقال الحسن القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال من أهل الكتاب. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مالك بن مغول عن ربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة قال هو الرجل يكون بين ظهراني قوم يعملون بالمعاصي عليه لا يهاجر إذا كان لم يستطع الإنكار وإذا كان لم يتمكن من إظهار دينه تجب عليه الهجرة. وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان رجل بين ظهراني قوم أو قال قرية يعمل فيها بالمعاصي وإلى جنبه قرية صالحة قال آن لي أن أترك هذه القرية فخرج يريد تلك القرية الصالحة فمات قبل أن يصل إليها فاحتج فيه الملك والشيطان قال فقيض الله له بعض جنوده فقال قيسوا ما بين القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر وبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى فأنجيناه أصحاب السفينة قال أخبرني يونس بن خباب عن مجاهد قال كانوا سبعة نوح وثلاثة أبناء وثلاثة بنيه ونساء بنيه. قال عبد الرزاق لي قال معمر وحسبت أني سمعت الكلبية يذكر أنهم كانوا ثلاثين أو نحو ذلك. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان قال هي الحياة. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله فأخذهم الطوفان على الماء. هذه الآية متأخرة فأخذهم الطوفان وهم ظالمون تتحدث عن قرية هو وحق نوح متقدمات عن بعض الآيات التي تلتها مثل هذه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان هي في آخر سورة العنكبوت. هنا نقف ولا باقي جبيلي؟ نعم أساعدك. قال حدث وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني محمد عن قتادة في قوله تعالى فأخذهم الطوفان قال الماء. باقي الواحد أيها أحسنت خلاص كملت سورة العنكبوت هنا ولا عندكم؟ وبأساليب شيخنا حفظه الله تعالى قال سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم قال كانت فارس قد غلبت الروم في يد قد غلبت الروم في يد الأرض وهي الجزيرة وهي أقرب أرض الروم إلى فارس وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وعن رجل عن الشعبي أنه قال لما نزلت وهم من بعد غلبهم سيغلبون فبلغنا أن المسلمين والمشركين تخاطروا بينهم قبل أن ينزل تحريم القمار فضربوا بينهم أجلا فجاء ذلك الأجل فلم يكن ذلك قال فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقال لو ضربتم أجلا آخر فإن البضع يكون ما بين الثلاث إلى التسع والعشر فزادهم في الخطار ومدوا لهم في الأجل قال فظاهروا في تسع سنين ففرح المؤمنون يومئذ بالقمار الذي أصابوا من المشركين بنصر الله ينصر من يشاء وكانوا يحبون أن يظهر أهل الكتاب على المجوس وكانت تجديدا للإسلام. وفيه لا يقال عبد الرزاق قال معمر وكان مجاهدا وقتادة يقولان قد مضى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي الضحان مسروقا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال قد مضت آية الرومي وقد مضى فسوف يكون لزاما واللزام القتل يوم بدر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا قال يعلمون تجارتها وحرفتها وبيعها وهم عن الآخرة هم غافلون. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن في حرب ابن مسعود بدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه هين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم قال هذا مثل ضرب للمشركين يقول ضرب لكم مثلا أو ضرب للمشركين يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيبتكم أنفسكم يقول ليس من أحد يرضى لنفسه أن يشاركه وغيره في ماله ونفسه وزوجه حتى يكون مثله فيقول فقد رضي بذلك ناس لله فجعلوا معه إلها شريكا. وبه إليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر يا أخي العزيز يقول كلمة المخاطرة بمعنى المراهنة إلى الآن في لغتنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو نصراني أو مجساني كما تنتج البهيمة بهيمة هل تحسون من جدعات ثم يقول أبو هريرة قالوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال معمر وقال قتادة لا تبديل لدين الله. قال عبد الرزاق قال معمر كان الحسن يقول فطرة الله الإسلام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال عبد الرزاق قال معمر كان حسن يقول فطرة الله الإسلام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فآت ذا القربى حقه وقال إذا كان لك ذو قرابة فلم تصل بمالك ولم تمشي إليه برجلك فقد قطعتها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم عن أبي رزين قال خاصم نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله عنهما فقال في الصلوات الخمس في القرآن قال ابن عباس نعم ثم قرأ عليه فسبحان الله حين تمسون قال المغرب وحين تصبحون قال الفجر وعشيا قال العصر وحين تضرون الظهر ثم قالوا من بعد صلاة العشاء. أيضا الشيخ مصطفى يقول أيضا في الجزائر المخاطرة بمعنى المقامرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قال هي هدية الرجل يهدي الشيء يريد أن يثاب بأفضل منهم فذاك الذي لا يربو عند الله لا يجر فيه صاحبه ولا إثم عليه وما آتيتم من زكاة قال هي صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهدين فذكر مثل ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي ابن أبي داود هكذا أو رواد روادي. قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى وما أتيتم من ربا ليربوها في أموال الناس قال هو الربا الحلال الرجل يهدي شيئا ليثاب أفضل منهم فذلك لا ولا عليه ليس فيه ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر قال وشركم امتلأت الأرض ضلالة وظلما والبر امتلأت الأرض ضلالة وظلما والبر أهل الوادي أهل البوادي حروا أهل القرى بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال سورة لقمان بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لا والحديد قال أما وأما والله لعل ولا يكون أنفق فيه مالا وبحسب المرء من الضلالة أن يعني يختار حديث الباطل على حديث الحقيقي. قال عبد الرزاق قال معمر بمثل ماذا لما يكون بحسب المرء أن يختار يكون بتسكين لما يكون حسب بمعنى كافي يكفي تكون حسب بتسكين السين الله منك يا سيدي. أحسن الله عليكم. قال وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطن على حديث الحقيقي. قال عبد الرزاق قال معمر بلغني أن نزل في بعض بني عبد الدار. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد بقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء أو كل لاعب لهو. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس قال والإعراض عن الناس يكلمك أحدهم وأنت معرض عن المتكبر. قال حدثنا عبد الرزاق وكل لاعبين ممكن تكون بالواو العاطفه بدون الف يعني الغناء وكل لاعبين لهون مثلا ممكن يعني الهمزه مهلا في الرشد ولا شيء اي انا قد قلت هذا وكل لاعب لهون الغناء او كل لاعب لهون هنا الهمزه قطع الغناء وكل لاعب لهون وليش ما تكون او هذه بمعنى الواو أنا كسيب مش مشي الأمر يعني قرأها نقرأها مثل ما هي الآن بس الرشد أنت معك يعني سبحان الله إذا في طارفة ما عاد في رشد خلصت الرشد انتهى بعدك يا سيدي بعدك الرشد إلى سورة قال هنا في المخطوطة قال بعض بني عبد الدار قال من يشتري له الحديث قال الغنى يحتمل الأمرين لأنه هنا هل هذه ألف لو تلاحظون هنا هل هذه ألف الغناء وجعلها مقصورة أو هذه أو لو تنظرون في محل أنا قريتها أصلا بن جرير كثيرا فحافظوها منه له الحديث الغناء وكل لاعب له كذا يعني حتى الجملة مستقلة حافظوها بالواو يعني ولا الغناء أو كل لاعب له أو الغناء وكل لاعب له وبه إليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى ولا تصعر خدك للناس قال والإعراض عن الناس يكلمك أحدهم وأنت معرض عنه متكبر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي ليلى عن مجاهد في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة قال العقل والفقه والإصابة في القول من غير نبوة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن كلبي في قوله تعالى فتكن في صخرة قال صخرة التي الأرض عليها ثم قال أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يقولون يكون مثقال حبة من خردل من خير أو شر يأتي بها الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وقال هي صخرة تحت الأرض بلغنا أن خضرة السماء من تلك الصخرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واغضض من صوتك قال أمر بالاقتصاد في صوتك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قال أقبح الأصوات لصوت الحمير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن المشركين قالوا في القرآن هذا كلام يشك أن ينفدى يشك أن ينقطع فنزلت لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يبدء من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن قال جهدا على جهد. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى كل ختار قال هو الفداد. لما يكون مثل هذه الآية مقطوعة ناقص منها الواو لو أن ما في الأرض من شجرة وهي الآية ولو أن ما يعني سقط الواو كان الشافعي رحمه الله في الرسالة أحيانا يفعل هكذا قال في شيء نعم ولو أن ما طيب قال المفروض أنها تكون مكتملة الآية ما معنى الفداد؟ الفدادين أهل الوبر اللي هم الرعاة الذي هم متكبرين رعاة الإبل الذي يكون كثير الصياح كثير الكبر يعني نفرة كثيرة. نعم. قال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة قال دخلت أنا وعبد الله ابن من؟ ابن نبيه مولى عزنا. خلينا على المطبوع نندلع. قال ابن فيروز قال أخبرنا ابن أبي مليكة قال دخلت أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان على عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال له ابن فيروز: يا ابن عباس، قول الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. قال ابن عباس: من أنت؟ قال أنا عبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان. قال ابن عباس: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فقال له ابن فيروز: أسألك يا ابن عباس. فقال ابن عباس: إن أياما سماها الله تعالى لا أدري ما هي، أكرم أن أقول فيها ما لا أعلم. قال ابن أبي مليكة: فضرب الدهر حتى دخلت على سعيد بن المسيب فسئل عنها فلم يدري ما يقول فيها. قال: فقلت له: ألا أخبرك ما حضرت من ابن عباس؟ فأخبرته. فقال ابن المسيب للسائل: هذا ابن عباس قد اتقى أن يقول فيها وهو أعلم مني. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يدبر. أعرض المطبوع يا أخي محمد لو سمحت، أعرض المطبوع لأن مش شايفين حاجة من المخطوط خالص ولا كلمة. الله يبارك فيك. أنا عارض لكم المخطوط. طيب الآن أعرض لكم المطبوع. قال: أنا ظننت أني قد عدلت المطبوع. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه قال: ينحدر الأمر ويصعد إلى السماء. أنا من أول معذبكم بالمخطوط الله. قال: ينحدر الأمر ويصعد إلى السماء من الأرض في يوم واحد مقدار ألف سنة 500 في المسير حين ينزل و500 حين يعرض. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه قال أحسن خلقه كل شيء. قال حدثنا عبد الرزاق عن التوري عن جويبر عن الضحك في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال كانوا إذا استيقظوا ذكروا الله وكبروا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه معنه قال في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير وقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال لا أدلك على أبواب الخير صوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى قال يعلمون بزام ما كانوا يعملون. ثم قال لا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة يعملون نعم هنا خطأ يا شيخ. قال قال ثم قال لا أخبرك برأس الأمر وعمودي ودروة سلامي فقلت بلى يا رسول الله. قال رسول الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة سلامي الجهاد. ثم قال لا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني ثم قال كف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال الصلاة من الليل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال تلا قتادة قوله فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين. قال قال الله أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر به إليه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر همام بن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. قال أبي بن كعب هو يوم بدن. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال حسن العذاب الأدنى عقوبات الدنيا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم الفتح قال الفتح القضاء. قال معمر عن ابن أبي نجيع عن المجاهد في قوله تعالى أولم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز قال هي أبين التي لا تنبت. قال ساقطة من ميم هذه هي أرض باليمن وهي عدن كذا أبيان. قال نعم وقيل إبين إبي إب إبين إبين وهو اسم الرجل كان في الزمان يقال له ذو أبين وهو الذي ينسب إلى عدن أبين من النعم. طيب لأنها ساحلية مناطق أبين أغلبها ساحلية وطويلة جدا حوالي 8 ساعات مسير أبيان فقط يعني وكله على الساحل أو معظمها سبحان الله. قال سورة الأحزاب والمدنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال بلغنا. نعم شيخنا، يكفي يا شيخ، يكفي هنا. وين يكفي؟ احنا لسه قليل، بسم الله نص ساعة. وين باقي نص ساعة يا شيخ لستة؟ ايه خمسة ونص مش ستة يا شيخ، انت ما تقرأ الرسائل حفظك الله. طيب اليوم نقف، لكن يا شيخ من بكرة من إلى ستة بحيث نختم، هكذا ما بيمدينا نختم يا شيخ. رمضان يا غير رمضان، هذا خواتيم، خواتيم مباركة. هو نختم بخير إن شاء الله. إن شاء الله شكرا. أنت أخذت طيب علينا وقت الليل هذا، أعطيتها ناس آخرين. يا أخوان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا الشيخ السموان. يا شيخ محمد السلام عليكم يا وحيد. نسألكم يا أخي بالله، نسألكم بالله الدعاء لأهلنا، والله نسألكم الدعاء لأهلنا. اللهم الطب أهلنا في السودان، اللهم الطب أهلنا في السودان يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. والله هذول طبعا يا أبو حزيفة دخل علينا القرية من أمس والحالة صعبة، وأنا ما عندي أخبار من شيخ عبد العظيم، والله يستر. بس أنا والله يا أخي يا شيخ عبد العظيم ما استطعت كيف أصل إليه إلى الآن يا أخي، دعواتكم لشيخنا الشيخ عبد العظيم ولا النول. ولا حتى في شبكة، ولا حتى في شبكة، ما موجود الشبكة يا أبو حزيفة. أيوة بس دعاكم لأهلنا، والله الآن غالين فينا ذبح والله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يلطف بأهل السودان. آمين آمين آمين آمين آمين آمين، جزاكم الله خير. آمين آمين، دعواتكم ودعواتكم، نسأل الله أن يلطف بأهل السودان، اللهم الطف بأهل السودان يا رب العالمين، اللهم الطف بأهل السودان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، اللهم انشر أمنك وأمانك على بلاد السودان، اللهم انشر أمنك وأمانك على بلاد السودان، اللهم عليك بأعدائنا في بلاد السودان، اللهم عليك بأعدائنا في بلاد السودان، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم كل إخواننا في بلاد السودان، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في اليمن، اللهم كل إخواننا في العراق، اللهم كل إخواننا المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل أهل الإسلام في عز ورخاء بالتوحيد والسنة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انشر أمنك وأمانك على بلاد السودان، اللهم انشر أمنك وأمانك على بلاد السودان، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة أن تعتق إخواننا من ظلم هؤلاء الظلمة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماء إخواننا في غزة، اللهم احقن دماء إخواننا في غزة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، اللهم إنا نتوب إليك، اللهم إنا نتوب إليك، اللهم إنا نتوب إليك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.